مطلقة، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى. وقوله ليس كمثلي شيء، قال رحمه الله هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. ليس كمثلي شيء وسنصير هذه الآية هي دستور أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. ونحن عرفنا من شرح الطحاوية أن أولها رد على مين؟ ليس كمثلي شيء، أولها رد على المشبهة، وآخرها رد على المعطلة، وسبيل الحق بينهما للفرقة الناجية إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فإن الله سبحانه وتعالى قد جمع في هذه الآية بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل، إثباتها بلا تمثيل. وقوله فلا ينفون عنه هذا تفريع على الكلام الماضي، فإن أهل السنة والجماعة إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه المذكور الذي شرحناه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون، بل يثبتون لله ما أثبته الله تعالى نفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكيفون ولا يمثلون ولا يحرفون ولا يعطلون. وأما قوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فالمواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق، فهم لا يعدلون به عنها. أما يقول تعالى الرحمن على العرش استوى، استوى في لغة المخاطبين هي على وارتفع، فهم يؤمنون بذلك ويفرضون الكيفية إلى الله عز وجل ولا يعدلون عن هذا المعنى المتبادر إلى معنى غيره كما ذهبت المعطلة. وأما قول ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فقد قال ابن القيم رحمه الله الإلحاد في أسماء الله عز وجل هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل، الإلحاد مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لحد، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر، عارفين اللحد ولا لا؟ خطوة كده هو وبعدين تيجي في الجدار القبل منها وتاخد منها بالقبر الميت وتحطه في الجانب ده، يبقى انت ملت في اللحد الحفره في النص وانت لفيته في في الجانب المائل. ومنه الملحد في الدين وهو المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. فالإلحاد في الاسماء والصفات اما ان يكون بجحدها وانكارها بالكلية، هذا نوع الحاد، واما بجحد معانيها وتعطيلها، وهذا نوع الحاد، واما بتحريفها عن الصواب واخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، واما بجعلها اسماء لبعض المبتدعات كالمبتدعات كالحاد اهل الاتحاد. دي انواع الاتحاد، انواع الحاد. كم نوع عندك؟ جحدها، جحد معانيها، تحريفها عن الصواب بالتوالي القاسدة، جعلوها اسماء لبعض المتعاه، افرأيتم اللات والعين والعزة ومنات الثالثة الاخرى، هذا الحد في اسماء الله، اذ سموا الاصنام به باسماء اللات من الله، المناء المناء من مناء وهكذا. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع. الأول أن تسمى بها الأصنام كما ذكرنا كتسمية اللات والعزى والمناة. الثاني تسمية سبحانه بما لا يليق به كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا أو فاعلا فاعلا. النوع الثالث وصفه سبحانه بما ينزل عنه من النقائص كقول اليهود لعنهم الله ان الله فقير ونحن اغنياء، وقولهم لعنهم الله يد الله مغلوله وانه استراح يوم السبت، تعالى الله ما قال علوا كبيرا. النوع الرابع جحد معاني، جحد معانيها وحقائقها، كقول الجهميه انها القاب مجرده لا تتضمن صفات ولا معاني، فالسميع لا يدل على سمع عند الجهميه، والبصير لا يدل على بصر، والحي لا يدل على حياه. وهذا نوع من انواع الالحاد. النوع الخامس من الالحاد تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه، كقول الممثل يد الله كيدي الى غير ذلك، تعالى الله